نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولعل هذا اليوم هو اليوم الأخير من الدروس التي نقيمها بعد صلاة الفجر من كل يوم من أيام الأسبوع ما عدا الأربعاء والخميس والجمعة لوجود ثمة ارتباطات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه. وكنا قد توقفنا في شرحنا للروض من بداية الكتاب من قول المؤلف أو عند قول المؤلف، وإن كان له طريقان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين أجمعين. وإن كان له طريقان بعيد وقريب فسلك أبعدهما قصر، لأنه مسافر سفرا بعيدا، أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر، لأن وجوبها وفعلها وجد في السفر، كما لو قضاها فيه نفسه. قال ابن تيم وغيره: وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها، اقتصر عليه في المبدع وفيه شيء، وإن حبس ظلما أو بمرض. الحمد لله. يقول المؤلف: وإن كان له طريقان بعيد وقريب فسلك أبعدهما قصر، لأنه مسافر سفرا بعيدا. صورة المسألة أن يكون بين البلدتين طريقان، أن يكون بين البلدتين طريقان يسلكهم الناس في العادة، أحدهما بعيد والآخر قريب، ولا حرج أن يسلك الأبعد ليقصر، لأنه قطع المسافة، والعبرة هو السفر وقطع المسافة. واعلم أن صورة هذه المسألة هي أن ينشئ لها سفرا ويسلكهما الناس في العادة، أما أن يدور على البلد ليقطع بذلك المسافة وليس هذا من عادة من يذهب إلى البلد الآخر فليس هذا قاطع. صورتها: لو أن شخصا في جهة شرق البلاد، في جهة شرق البلاد، ويريد أن يذهب إلى مدينة في غرب البلاد، وبين البلدتين من جهة الغرب لهذه البلدة الذي سوف ينشئ السفر منها إلى البلدة الأخرى مسيرة 40 كيلا، فهنا ليست مسافة قصر، لكنه حينما ينشئ السفر لها من جهة الشرق فسوف يدور على البلد ولا يقطعها من وسطها مثل العادة، فيدور على البلد حتى يبدأ وقد قطع 40 كيلا، ثم ينشئ المسافة التي بين البلدتين فتكون 80 كيلا. فهل يعد قاطع المسافة طريق أبعد طريق أقصر؟ لا. فالذين مثلا في شرق الرياض يريدون زحمية مثلا، فبدلا من يأتوها كالطريق المعتاد يأخذون نصف دورة على محيط الرياض خارج الرياض، ثم يصلون إلى مثلا محطة أو نقطة التفتيش في جهة ذراب ثم يذهبون إلى المزحمية يكون قد قطعوا كم؟ 80 كيلا صح؟ لكن هذا لا يعد أخذ الطريق الأبعد. والمقصود بالطريق الأبعد هو من جهة السفر لهذه الجهة لهذه البلد الآخر، لأنه بلغني أن بعض الإخوة أخذ مثل هذا الدورة وقال نحن قطعنا 80 كيلا فنقصر، وهذا ليس المقصود، ولكن المقصود في هذا هو أن يكون لهذه بين البلدتين طريقان من جهة السفر الذي يشأ الناس لها في العادة، من جهة السفر الذي ينشئ الناس لها في العادة. إذا ثبت هذا فإذا قطع المسافة من الجهة الذي ينشئ الناس السفر إليها في العادة فلا حرج أن يسلك الطريق الأبعد، لأنه قاطع للمسافة والله أعلم. ثم قال المؤلف: أو ذكر صلاة سفر في سفر، يعني فاتته صلاة الظهر في شهر محرم وهو مسافر، ثم قدم إلى بلده، ثم سافر في سفر فتذكر أنه لم يصلي الظهر في السفر الأول، فإنه يصليها قصرا، لأن العبرة حال أداء العبادة. جواب: لأن العبرة حال أداء العبادة، فإذا كان حال أداء العبادة ولو كانت قضاء سوف يؤديها في السفر فإنه يقصر فيها. أما لو أتم فجائز، جائز أن يتم، لكن هل له أن يقصر؟ نعم له أن يقصر، لأن قلنا الإتمام جائز مطلقا حتى ولو استحب له القصر. لا، ذكرنا هذه، لو أقام في بلده فتذكر فيصليها صلاة إتمام، لأن العبرة حال أداء العبادة. ثم قال المؤلف: لأن وجوبها وفعلها وجد في السفر. وجوب العبادة حال فواتها كان إيش؟ مسافرا، وحال قضائها كان مسافرا، فلا حرج حينئذ أن يقصر فيها، لأن العبرة حال أداء العبادة، ولأن وجوبها وقضاءها في السفر. ولهذا قال: كما لو قضاها فيه نفسه، يعني كما لو تذكرها وهو ما زال مسافرا قبل أن يرجع إلى بلده. قال ابن تميم من أئمة المذهب ولهم طريقة في استدلالات الحنابلة، وإن كان هذه الطريقة ليست دائما مرضية عند شيوخ المذهب، وهو كان كصاحب الرعاية وغيرهما لهم اجتهادات، والمعول على ذلك إنما هو برأي الشيخين ومن نحى نحوهما، أعني به أبا محمد بن قدامة والمجد أبا البركات. قال ابن تميم وغيره، ويقصد غيره كصاحب الرعاية: وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها. نقول: اقتصر عليه في المبدع وفيه شيء، صورة المسألة أنه لو شرع في قضاء الصلاة في السفر ثم قدم بلده في أثنائه قصر، وهذا سبق أن ذكرنا ولو إيش؟ ولو أقام في حضر ثم قدم بلده ما حكمه؟ أتم. ولو أحرم في حضر ثم سافر قلنا أيضا أتم كما مر معنا في درس السابق. فهذه الصورة تخالف ما في المذهب، فإن المذهب قالوا لو أحرم في الحضر ثم سافر، مثل ما لو ركب السفينة وهو في الميناء وزال في البلد، أو ركب الطيارة وخشي فوات الوقت ثم كبر فسافر شرف، هل له أن يقصر؟ الحنابل يقول ولو أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم في السفر ثم قدم أتم. وهنا يقول وقضاء بعض الصلاة في ذلك قضاء جميعها، يعني لما قضى أول الصلاة مسافر فله أن يتمها سفرا ولو قدم إلى بلده. هذا صورة المسألة. وفيه شيء يقول من صاحب الروض، لأنه مر معنا عند الحنابل أنهم قالوا ولو أقام في الحضر ثم سافر أتم، ولو أقام في السفر ثم أقام، ولو أحرم في السفر ثم أقام أتم. ولهذا قال المؤلف وفيه شيء. ثم قال المؤلف وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينوي إقامة قصر أبدا، لأن ابن عمر رضي الله عنه أقام بأرب ذجان 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم. طيب، يقول المؤلف وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينوي إقامة، كل من قطع مسافة وحبس دون أهله، كل من قطع المسافة ثم حبس دون أهله بسبب مرض أو عدو أو سجن أو نحو ذلك ولم ينوي هو إقامة فإنه يقصر أبدا، طالت المدة أم قصرت، لأنه لا يعلم متى يخرج، لأنه لا يعلم متى يخرج ولا يعلم متى يفك عنه، فحينئذ فإنه أجمع العلماء كما ذكر ابن المنذر أن من سافر ولم ينوي إقامة ولم يعلم متى يرجع بأن يقول أسافر غدا أنه يقصر أبدا. وقد ذكر المؤلف أثر ابن عمر وقال رواه الأثرم، والأثر أخرجه البيهقي وعبد الرزاق في المصنف وصححه جمع من أهل العلم كالحافظ ابن حجر وغيره، وهو أن ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله والثلج الذي يتفق في هذه المدة يعلم أنه لا يذوب في 4 أيام، صح؟ والثلج الذي يتفق في هذه المدة يعلم أنه لا يذوب في أقل من 4 أيام، إذن هو قطعا قد نوى إقامة أكثر من 4 أيام. وهذه المسألة مشكلة، حيث إني أعلم أنني سوف أقيم أكثر من 4 أيام، وعندي إجماع على أنه من لم ينوي إقامة ويقول أسافر غدا فإذا كان يغلب على ظنه أن هذا الوقت لا ينتهي في 4 أيام فكيف يقال به إجماع؟ وهذه من المسائل المشكلة حقيقة، لأنهم قالوا إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم، صح؟ ومن حبس ظلما، ومن العادة من حبس ظلم أو من حبس بمرض أو من حبس بثلج، فإن مثل هؤلاء يغلب على الظن أن ذلك لن يذوب بأقل من 4 أيام، فهذا قد نوى إقامة 4 أيام، خاصة أن من حبس ظلما في العادة لا يكفي. وعلم من هذا أنه لو حبس وقضي عليه، يعني صدر بحقه حكم أنه يتم الصلاة لأنه علم متى سيخرج، ولهذا كان القول بأن الأصل أن الإنسان له أن يقصر ما دام مسافرا أقرب إلى الحق. ويشكل على هذا أنه إذا يجلس 6 أشهر يقصر الصلاة، والله هذا محل تأمل، وذلك لأن أكثر الآثار التي تروى عن الصحابة لا تذكر قضاياها ولا الأحوال التي كان سبب فعلها عن الصحابة، بل تذكر اختصارا، فيصعب في ظل أن يوجد تضارب في الأثر الواحد عن الصحابي أنه مرة يقصر ومرة يتم، أن يستدل بكل واحد منها. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله آثار عن الصحابة كأنها عن الصحابي الواحد، مثل ابن عمر مثلا، آثار كأنها نوع اضطراب. ولهذا ينبغي حمل هذه الآثار بما لا يختلف في الغالب، والذي يظهر والله أعلم، والذي يظهر والله أعلم أن الأصل هو الإتمام، الأصل في الصلاة هو الإتمام، ولا يخرج الإنسان عن هذا الأصل إلا لعارض، وإذا كان ثمة عارض فلا حرج أن يقصر، أما أن يكون العارض هو الأصل فهذا محل نظر، مثل ما قلنا إذا كان في العادة يوميا يسافر الصباح مسافة 100 كيلا أو أكثر ثم يعود في آخر النهار، فهذا الأصل أنه إيش؟ أنه يتم، لأن هذا مدعاة لأن تكون صلاة الظهر في حقه دائما قصرا، وهذا خروج عن الأصل كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والذين يعملون في السفارة خاصة أنهم يعملون أحيانا بأمر مع أنه كارث، وكل يوم يبحث عن نقر، فهؤلاء مثل من حبس دون الثلج، فهل يقال أنه لو يجلس 2 سنين ما زال ناول الرجوع؟ محل نظر أن يقصر والله أعلم. ثم قال المؤلف: والأسير لا يقصر ما أقام عند العدو. لماذا؟ والأسير لا يقصر ما أقام عند العدو، لأنهم فرقوا بين من حبس ظلما وليس من عادته يعرف أنه سوف يخرج، وبين الأسير الذي من العادة أنه سوف يقيم أكثر من 4 أيام، وكأن هذا يعني نوع استدراك على ما فات، وهذا كما قلت لكم أن هذه مشكلة. هم يقولون الأسير لا يقصر، ويقولون ومن حبس ظلما ولم ينوي إقامة قصر، فالأسير حبس ظلما لكن قالوا هنا لأنه علم في العادة أنه سوف يقيم أكثر من 4 أيام. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علم في العادة أنه سوف يقيم في الحرب أكثر من 4 أيام، فما الفرق بينهما؟ وهذا مما يجعل أن القول ب4 أيام محل توقف. الشيخ يسير ما يستطيع الرجل هذا يعني فارق بينهم. إيه لأنه لو هرب استطاع الهرب. شو يستطيع الهرب؟ طيب. والحبس ظلم كلاهما واحد. يقصر؟ أنا عندي لا يقصر. لا. ها؟ إيه لا. ماذا قال في الحاشية؟ إذا كان كذلك أنا عندي والأسير لا يقصر. على كل حال قوله وإن حبس ظلما هو مثل الأسير، لكن النسخة اللي عندي لا يقصر، وهذا هو الإشكال. من قال هنا يا شيخ قال أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي قصر أبدا. لكن أو تشرك بينهم في الحكم. لا بس كلمة لا يدري متى، هو لا يدري متى لكن يغلب على ظنه أنه سوف ينتهي بالمدة 4 أيام. أنا أقصد أن هذا يثبت صحة الكلام في ابن قاسم. أي نعم هو الغالب صح، لأنه قال هنا أو شرك بينهم هو الغالب قصر. هو الغالب نعم، لأني أنا ولهذا قلت أنا ما الفرق بين من حبس ظلما وبين الأسير، ولعل هذا نسخة يعني خطأ. والأسير يقصر ما أقام عند العدو. أنا لاحظت يا أخوان أن نسخة الشيخ بن قاسم أصح من حيث الروح، أصح من كثير من النسخ، حتى من نسخة المشايخ الذين حققوا هذا، فإنه سبق أن وجدنا أخطاء كثيرة، 4 أخطاء و5 مما مر معنا، فهذا يدل على نسخة الشيخ بن قاسم أصح، والله أعلم. ثم قال المؤلف أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي قصر أبدا، يعني لو أنه أقام لإنهاء معاملة أو مهمة رسمية ولا يدري متى ينتهي، فإنه يقول المؤلف يقصر أبدا، سواء غلب على ظني أنه يقيم 4 أيام فأكثر أو لم يغلب. وهذا كما قلت نقل الإجماع ابن المنذر في هذه المسألة، وهو يشكل عليه أنه كيف وقد غلب على ظنه. ولعل الفرق بينهما هو أن من أنشأ سفرا ينوي فيه إقامة 4 أيام فأكثر أتم، وأما من أنشأ سفرا لا يدري أيقيم 4 أيام أم لا فإنه يقصر أبدا. هذا الفرق بينهم. من أين؟ من حيث إنشاء السفر. فمن أنشأ سفرا ناوي الإقامة 4 أيام فأكثر فإنه يتم، وأما من أنشأ سفرا لا يدري متى تنقضي فإنه يقصر ولو طالت المدة. فالفرق بينهما ماذا؟ في نية إنشاء السفر ونية الإقامة. ولهذا قال المؤلف غلب على ظني كثرة ذلك أو قلته. لماذا؟ لأنه حينما أنشأ السفر لا يدري أيقيم 4 أيام فأقل أم يقيم 4 أيام فأكثر. يقول المؤلف لأنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. وهذا الحديث أقام صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما في رواية 19 يوما كما عند البخاري يقول ابن عباس ونحن إذا أقمنا 19 قصرنا، وإن أقمنا أكثر من ذلك أتممنا. وكأن إسحاق يذهب إليه، وهو قول ابن المنذر، وهو قول ابن رشد في بداية المجتهد، وفي رواية أنه أقام بتبوك 20 يوما. ولعل الفرق 19 و20 هو أن الكسر جبر وهذا لم يجبر، يعني 19 يوم ونصف يوم. ولكن يعني ما حفظ عن الرسول أنه سافر أكثر من 19 يوما، ما حفظ عن الرسول أنه سافر أكثر من 19 يوما في مكان واحد إلا في تبوك، وهذا الذي جعل ابن المنذر يقول ذلك، والله أعلم. نعم، أنه ما علم، ما حفظ عن الرسول أنه سافر أكثر من 19 يوما أو 20 يوما، فجعلوا هذا حد لأكثر مدة القصر خوفا من أن تكون غالب صلاته قصرا. ثم قال المؤلف وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم. هذا يشكل عليه اللي مر معنا، غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلة. ثم قال وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم. هذا هو المذهب، وكما قلت إن المسألة ما زالت مشكلة على عند الحنابلة في المذهب، عند الأصحاب وغيره، لأنهم يقولون إنه إن أنشأ سفرا ولم ينوي إقامة 4 أيام قصر غلب على ظن كثرة ذلك أم قلته. لكنهم قالوا هنا وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم. وهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يحارب الروم وسوف يظهر الرعب في قلوبهم، يمكن أن يحصل ذلك في أقل من 4 أيام؟ لا. ثم إن قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يغلب على ظنه الإقامة تحكم، أن لهم ذلك من غير نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا فإن خلاصة المسألة أن الحنابلة رحمهم الله يقولون أن من أنشأ سفرا ينوي فيه إقامة 4 أيام فأكثر أتم الصلاة، ومن أنشأ سفرا لا يدري متى يرجع ولم ينوي إقامة 4 أيام فأكثر فإنه يقصر. الثالث أنه إن أنشأ سفرا لا يدري متى يرجع فإنه إن ظن أنها تنتهي بأكثر من 4 أيام فعلى روايتين. قول يقول إن غلب على ظنه أنه سوف يقيم أكثر من 4 أيام أتم، والرواية الثانية أنه غلب على ظنه أو لم يغلب على ظنه أنه يقصر. هذه 3 أحوال في هذه المسألة. ثم قال المؤلف وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنعقد. يعني لو أن المسافر، لو أن رجلا سافر سفر معصية، لو أن رجلا سافر سفر معصية، وقلنا على مذهب الحنابلة والجمهور أنه لا يقصر في سفر المعصية، فنوى القصر. يقول المؤلف لم تنعقد، يعني لم تنعقد صلاته، كما لو نوى مقيم للقصر لم تصح صلاته. وهنا كلمة لم تصح ولو أتم، لماذا؟ لأنه نواها قصرا، فلو أتم على الحنابل عند الحنابل لا يصح، لأنهم يرون أن من دخل بنية القصر مع أنه لا يباح له ذلك فلم تنعقد صلاة. وأما لو نواها إتماما ثم قصر فعلى المذهب أيضا لا يصح، لأن من شروط القصر نية القصر من ابتداء الصلاة. وعلى القول الراجح وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية، أن السفر المعصية تقصر معه الصلاة. وعلى القول الراجح في المسألة الأخرى وهو أن القصر أو نية القصر لا حرج أن تنشأ أثناء الصلاة، فإنه لو نوى مسافر القصر حيث لم يبح له هذا السفر فإن صلاته تنعقد، لأن القصر والإتمام لا يخالف أصل الصلاة، وإنما ذلك من صفتها، والله أعلم. ثم شرع المؤلف بعد ذلك في الجمع بين الصلاتين، فقال فصل. فصل في الجمع: يجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجوز الجمع بين العشاءين أي المغرب والعشاء في وقت إحداهما في سفر قصر، لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. طيب، قال المؤلف فصل في الجمع، يعني في الجمع بين الصلاتين، بين الظهرين يعني الظهر والعصر، وبين العشاءين يعني المغرب والعشاء. ولا شك أن الجمع بين الصلاتين إما أن يكون لأجل السفر، وإما أن يكون لأجل المطر، وإما أن يكون لأجل المرض، وإما أن يكون لأجل حاجة كالخوف ونحوه، وإما أن يكون لغير حاجة. كم جمع؟ خمس. إما أن يكون لأجل السفر، وإما أن يكون لأجل المرض، وإما أن يكون لأجل المطر، وإما أن يكون لأجل العذر كالخوف ونحوه، مثل خاف مالا ضياع مال أو نحوه، وإما أن يكون لغير حاجة. فأما الصورة الأولى أن يكون لأجل السفر، فالسفر يجوز الجمع معه بحالين: الحالة الأولى أن يجد به السفر، يعني لم يصل إلى البلد الذي قصدها، فلا شك في جواز الجمع في ذلك عند أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول أنس بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قبل زوال الشمس أخر الظهر إلى العصر ثم سافر، أو ركب ثم أخر الظهر العصر، وإن سافر بعد قبل غروب الشمس أخر المغرب إلى العشاء ثم سافر. وهذا يدل على جواز الجمع بين الصلاتين إذا جد به السفر. الحالة الثانية في السفر أن يقصر حال إقامته في البلد الذي ذهب إليه وقد نوى إقامة أقل من 4 أيام. فيقول المؤلف في هذه الصورة: يجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر في وقت إحداهما، يعني ما زال ما دام أنه مسافر ومقيم في البلد الذي سافر إليه أقل من 4 أيام، يعني نوى إقامة أقل من 4 أيام، فإن له أن يقصر وله أن يجمع في وقت إحداهما، يجوز بين الظهرين وبين العشاء. ولهذا قال في وقت إحداهما في سفر قصر، يعني نوى إقامة أقل من 4 أيام. هذا هو مذهب مالك وأحمد والشافعي خلافا لأبي حنيفة، والرواية الأخرى عند مالك رحمه الله، ذلك أن مالك يجوز الجمع إذا جد به السفر دون الإقامة، وأبو حنيفة يمنع من الجمع مطلقا، والجمهور يجوزون الحالتين. أما دليل الجمهور فقد ذكر المؤلف رحمه الله رواية معاذ بن جبل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان بتبوك خرج فأمر بلالا فأذن ثم أقام الظهر والعصر ثم دخل، ثم أمر بلالا فأذن المغرب ثم صلى المغرب والعشاء ثم دخل. وهذا الحديث أخرجه أهل السنن، وقد حسنه ابن القيم وابن حبان والألباني وكثير من المتأخرين، وأصله عند مسلم، إلا أن أكثر أهل الحديث وفرسان أهل الشأن كالإمام البخاري والنسائي والدارقطني وأبي داود على تضعيفهم لهذا الحديث، وقد أطنب الإمام الحاكم لمعرفة علم الحديث في الكلام على هذا، وقالوا إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين وهو مقيم في السفر، وقالوا إن أصح شيء في الباب هو فعله صلى الله عليه وسلم حينما كان بعرفة، وفعله صلى الله عليه وسلم حينما كان بمزدلفة، فإنه في عرفة أقام في عرفة وجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وحينما أقام بمزدلفة جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير. قالوا فهذا أصل في جواز الجمع لمن أقام إقامة أقل من 4 أيام في حق المسافر، وهذا أصح، يعني أن حديث معاذ ضعيف. ومن أراد الاستزادة في معرفة هذا فليقرأ الموازنة في التصحيح بين المتقدمين والمتأخرين للباحث الدكتور حمزة الملياباري. فكتابه هذا جيد في بابه. وللشيخ إبراهيم اللاحم رسالة أو شريط يبين طريقة المتقدمين والمتأخرين فليراجع. وعلى هذا في حديث معاذ بن جبل ذكر المؤلف في غزوة تبوك أنه إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. هذا قلنا أن الحديث إلى الضعف أقرب، وإن كان معناه متفق عليه عند أنس، ولكنه يصلي الظهر ثم يرتحل، لا يجمع بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس. ثم شرع المؤلف في العذر الثاني فقال: ويباح الجمع بين ما ذكر، يعني بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، في وقت إحداهما لمريض يلحقه بتركه، أي بترك الجمع مشقة. إذن من الذي يباح له من المرض؟ هو الذي يلحقه بترك الجمع مشقة. دليل ذلك ما جاء عند الترمذي بسند جيد، ما جاء عند الترمذي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لحمنة بنت جحش حينما كانت تثج ثجا من الدم مستحاضة، فقال: وإن أخرت الظهر إلى وقت العصر ثم تغتسلين فتصلين، وتؤخرين المغرب إلى العشاء ثم تغتسلين وتصلين، فهذا أحب. فهذا وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لحمنة بنت جحش أو لحمنة بنت جحش أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لمشقة ذلك عليها في أن تتوضأ لكل صلاة، فهذا مرض فيقاس عليه كل مرض يلحقه بتركه مشقة. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، كما رواهما مسلم في صحيح من حديث ابن عباس. رواية خوف ولا مطر هي رواية حبيب بن أبي ثابت، ورواية سفر هي رواية محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وبعضهم يصحح من غير خوف ولا سفر كرواية محمد بن مسلم، وبعضهم يرجح رواية حبيب بن أبي ثابت. وجه الدلالة من هذا قالوا إنه لما جمع النبي من غير خوف ولا مطر ولا سفر مع استحضار أن الجمع من غير حاجة محرم دل على أنه كان مريضا، يعني الصحابة كانوا فيهم نوع من المرض، ولا شك أن هذا الاستدلال محل نظر. ذلك أنه لم ينقل عن واحد من الصحابة أن جمع النبي كان لمرض، فلربما كان لعذر غير المرض، بدليل قوله أراد أن لا يحرج أمته. ولكن أصح شيء في الباب من حيث المرض هو حديث حمنة بنت جحش. ثم قال المؤلف: ولا عذر بعد ذلك إلا المرض، يعني أنه لم يكن ثمة عذر للنبي صلى الله عليه وسلم إلا المرض. لكن هل المرض، الجواب هل المرض مرض النبي صلى الله عليه وسلم أم مرض الصحابة؟ محل توقف. والذي يظهر أنه إنما جمع لعذر، والأعذار كثيرة، وقد جمع ابن عباس رضي الله عنه بين الظهر والعصر لأجل تعليم الناس كما روى ذلك مسلم في صحيح. يقول المؤلف: فقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض، والحديث رواه الترمذي والإمام أحمد وسنده جيد إن شاء الله، وفي سند عبد الله بن محمد بن عقيل تكلموا فيه، والأقرب أنه مقارب الحديث، يعني أنه يقبل حديثه فيما لا يعارض الثقات. ثم يقول المؤلف: ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة النجاسة. أول، كانت المرضع ترضع ولدها فتلقمه ثديها وليس ثمة شيء يحفظ الطفل من وقوع النجاسة على أمه، فتتضرر الأم بكثرة ذلك، فجاز لها الجمع لمشقة الطهارة في حقها كالمستحاضة. ويدخل في ذلك العاجز عن الطهارة مثل المرأة الكبيرة أو الرجل الكبير الذي يشق عليه الذهاب إلى الحمام إلا بتيمم، فلو جمع بين الصلاتين بالطهارة المائية فهو جائز والله أعلم، حتى لو كان، لكن الأفضل أحيانا، يعني يجمع مرة يتيمم، ولهذا قال المؤلف: أو يتيمم أو تيمم لكل صلاة. ومثل ذلك قول المؤلف: أو عن معرفة وقت كأعمى، يعني أعمى يشق عليه معرفة الوقت يجوز أن يجمع. يقول الحنابلة كما في كشاف القناع: ومحل ذلك إذا تمكن من معرفة الوقت في أحد الوقتين، يعني أعمى يغلب على ظنه أنه إذا صار في الظهر يعرف الوقت، أما العصر ما يعرفه، فيجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، أو يغلب على ظنه أنه يعرف العصر فيجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر حتى يعلم الوقت، فلا حرج. يقول الملف: ونحوه، يعني لعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة، مثل إذا خاف ضياع ماله، وقد ذكر أبو العباس بن تيمية صاحب التنور الذي يخبز فيخاف على ماله من هذا، فلا بأس أن يجمع، لأنه كان يصعب عليهم إقفال التنور لأنه بالحطب. ومثل ذلك إذا جلس الإنسان يومين لم ينم ويخاف إذا هو نام لا يصلي العصر وقد دخل على وقت الظهر ولا يجد أحدا يوقظه، فلو جمع بين الظهر والعصر ثم نام أحيانا نادرة لا حرج إن شاء الله. ومثل ذلك إذا كان الإنسان في امتحان، مثل بعض الدول الغربية يكون بعض المبتعثين يدخلون الامتحان الساعة مثلا 3 ولا يخرجون إلا بعد المغرب، فيشق عليهم صلاة العصر، فلو جمعوا بين الظهر والعصر في وقت الظهر مثل هذا الظرف لا حرج. وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية، وهو مذهب محمد بن سيرين، وهو مذهب الخطابي، وأشار إليه النووي في شرح مسلم، وهو مذهب القفال والشاشي من الشافعية، على أنه يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين لحاجة أحيانا وهذا هو العذر الثالث. العذر الرابع الثالث الذي ذكرته العذر الرابع قول المؤلف: ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. يجوز الجمع بين العشاءين عند الحنابلة لمطر يبل الثياب ويلحقه مشقة، وهذا المطر إنما يكون في العشاءين، أما في الظهرين فإنه على مذهب الحنابل لا يصح الجمع، لأن هذا المطر لا يلحقه مشقة. إذن المطر الذي يلحقه مشقة إنما يكون في بين العشاءين، يعني في المغرب والعشاء، أما في الظهر والعصر فإنه ليس ثمة مشقة. والقول الثاني في المسألة جواز الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر، وهو رأي عمر بن الخطاب كما رواه عبد الرزاق، وهو مذهب مالك، وهذا هو الراجح. لكن لا ينبغي التسرع للأئمة الذين يجمعون بين الظهر والعصر في وقت الظهر، مع العلم أنها ربما تكون سحابة صيف، لأن هذا ربما يكون في وقت الظهر ثم يذهب، فلا ينبغي التعجل بين الجمع بين الظهرين لأجل المطر، لأنه ليس ثمة مشقة. فإن جمع فالقول بالإعادة محل نظر. فعل عمر رضي الله عنه وهو قول مالك. أما بين العشاءين فإنه يجوز له ذلك، يقول المؤلف: والثلج والبرد والجليد مثله. شيخ الجمع بين الظهرين قولنا قول مالك قول الشافعي مالك لا قول للشافعي قول الشافعية قول الشافعية، لكن مالك رحمه الله هو الذي يرى ذلك. الحاشية يا شيخ صدق عند المالكية. أي نعم. يجوز الجمع بين العشاءين خاصة بعذر المطر. يراجع في هذا، يراجع. نعرف أنه مذهب مالك أنه يجوز الجمع، يراجع. هو قول عند الشافعية أنه يجوز الجمع، وهو مذهب مالك، هذا اللي أعرف، ولا ربما يكون وهم، لكن الذي أعرف أنه قول مالك وهو قول عمر بن الخطاب كما رواه عبد الرزاق في المصنف. يقول مالك: والثلج والبرد والجليد مثله، يعني الثلج والبرد إذا شق ذلك على الناس فإن ذلك مشقة أشد من المطر. ومثل ذلك مثل المطر، يقول المؤلف: ولوحل وريح شديدة باردة. الوحل هو مثل الطين والماء المتجمع في الطرقات، فإن خروج الناس مع ذلك فيه مشقة ربما تكون أشد من مشقة نزول المطر. وأما الريح فإن الحنابل اشترطوا للريح شروطا: أن تكون شديدة، وأن تكون باردة، وأن تكون في ليلة. كم شرط؟ ثلاث: أن تكون هذه الريح شديدة، وأن تكون باردة، وأن تكون في ليلة. لأنهم قالوا: لأنه لو كانت ريح وليست شديدة فلا مشقة، ولو كانت ريح شديدة وليست باردة فإنها يمكن أن تتقى، ولو كانت ليلة باردة وليس فيها ريح فإنها يمكن أن تتقى. أما أن يكون باردة وريح فهذه التي لا يمكن أن تتقى. ولا شك أن هذا إنما هو معلق بالمشقة، وربما في بعض البلدان تكون مع ريح باردة في النهار وتصل درجة الحرارة إلى 20 تحت الصفر كما في مناطق روسيا. فالقول بأنه لا يجوز الجمع بين الظهرين محل نظر، لأنه مهما بلغت ذلك في الجزيرة العربية فلن تبلغ نصف صفر مئوية. وعلى هذا فالقضية إنما هي للحاجة التي يشق مع ترك الجمع مشقة للناس. وهل يدخل في ذلك الغبار الشديد؟ لا شك أن الغبار الذي لا يستطيع الإنسان أن يرى يده لو أخرجها أعظم من مشقة المطر، خاصة في مثل بعض هذه الأيام. فلو جمع الناس فلا حرج، إلا أنني أحب من الناس أن ينادوا صلوا في رحالكم، لأن هذا إنما هو في حق من يشق عليه الخروج كمن به ربو ونحوه. فإذا جمع الناس في مثل ذلك فلا حرج، لكن لا ينبغي التعجل لمجرد وجود غبار إلا إذا غلب على الظن استمراره كما يوجد الآن من أخبار حماية الأرصاد والبيئة. وأفادنا المؤلف بأن الريح إذا كانت شديدة وباردة في النهار لا يجوز الجمع، والراجح جوازه خاصة إذا كانت فيها مشقة غير معتادة. وبالمناسبة فقد ذكر الإمام الشافعي المشقة التي يحصل فيها التكليف هي المشقة المعتادة، وأما المشقة غير المعتادة وهي التي يخرج الناس أو التي يقع الناس فيها بحرج فهذه المشقة غير المعتادة، وهذه التي يقع فيها الترخيص، والله أعلم. ثم قال المؤلف: لأنه جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. رواه، يقول المؤلف، رواه البخاري بإسناده. المعروف بأن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري في ريح شديدة إنما نادى صلوا في رحالكم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. وأما أن النبي جمع في المطر فهذا الحديث لا يصح مرفوعا، وأما أن يكون النبي جمع لأجل المطر فإنه لا يصح مرفوعا، والله أعلم، وإنما هو موقوف على عمر وابن عمر. يقول الملف: فعله أبو بكر، لا يصح الحديث عن أبي بكر، وفعله عمر لما رواه عبد الرزاق وعثمان وله الجمع لذلك. ثم قال المؤلف: ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، أو في مسجد طريقه تحت ساباط ونحوه، فيجوز له الجمع. يعني إذا وجدت الحاجة العامة دخلت الخاصة ولو لم يكن ثمة عذر. فلو صلى في بيته على المذهب المغرب ثم خرج فوجد الناس يجمعون فجمع معهم جاز، ولو جمع بين الظهر بين المغرب والعشاء في مطر في بيته جاز. قالوا: لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر. والقول الثاني في المسألة أنه إذا صلى في بيته فلا يسوغ له أن يجمع، لأن الجمع إنما كان لأجل الجماعة، إنما كان لأجل تحصيل الجماعة ولا جماعة لمن صلى في بيته، وهذا لعله أظهر، والله أعلم. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وقوله تحت ساباط، الساباط مثل نحن نسميها مظلة أو هنجر أو دصرية كما يسميها العامة، فهذا لا حرج لأنه صلى مع الناس طلبا لتحصيل الجماعة، أما أن يصلي في بيته فهذا لا يسوغ له الجمع، لأن الجمع إنما جاز تحصيلا للجماعة، والله أعلم. ضعيف، لا يقرأه البخاري، لم يروه البخاري هذا الحديث. نعم يقرأه النبي، هو الحديث عندنا في الحاشية، يقول عزاه الباني للضياء المقدسي الحديث لا يصح مرفوعا، نعم، ولا يصح عن أبي بكر. أي الجمهور يقول الترمذي وكل حديث ذكرته في كتابي قد عمل به العلماء إلا ثلاثة، وذكر من حديث ابن عباس، وقصد بذلك لم يعمل بها على ظاهرها مطلقا، يعني جمع بلا حاجة. القسم الخامس، لعلنا نذكر هذا القسم الخامس، وهو الجمع بغير حاجة، فهذا كبير من كبائر الذنوب، وقد قال عمر بن الخطاب من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى كبيرا من كبائر الذنوب. هم ذا الشيعة، نبينا فصل إن شاء الله. سم؟ أي لا تصح الصلاة من غير حاجة، لا تصح، وأما مع الحاجة أحيانا لا حرج، كما قلنا هو مذهب محمد بن سيرين والخطابي والقفال والشاشي وابن أبي هبيرة من الشافعية، واختاره النووي وأبو العباس ابن تيمية رحمهم الله جميعا. سم؟ يعني ما الصلاة الثانية باطلة، يعني عاد القرار، نعم هو أكيد يجب عليه، لا ممكن ليس ممكن.